تنزل الملائكة

خيرين هكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا لحظات مباركة طيبة في رحاب هذه التلاوة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، وكانت خير بداية لهذا الحفل الديني الكبير الذي ننقله لكم من رحاب مسجد الإمام الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه، وذلك احتفاء بالليلة الختامية لذكرى مولده رضي الله عنه. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.